فقير مريض ضعيف فمن زحزح عن النار ابعد عن النار انظر الى اللفظ فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لذا حسن نبينا على كثره ذكر الموت كما عند النسائي في سننه وحسنه الترمذي في جامعه قال اكسروا من ذكر هذا من لذات فقال عمر وما هذه اللذات يا رسول الله قال الموت نعم انه هازم اللذات ومفرق الجماعات وميتم للبنين والبنات فتفكر يا عبد الله في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك واذا نقلت من سعه الى ضيق من سعه الدنيا الى ضيق القبر وخانك الصاحب والرفيق وهجرك الاخ والصديق واخذت من غطائك وفراشك الى عرض وغطوك من بعد لحافك من بعد الوسائل الى تراب ومضر فيا جامع المال والمجتهد في البنيان ليس لك والله من مالك سوى الاكفان بديع الله للخراب والذهاب وجسمك للتراب والمآب فأين الذي جمعته من المال هل أنقذك من الأهوال ماذا يقول معه الإنسان يا عباد الله لا تأخذ إلا أمرا يسيرا نصيبك مما جمعت الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط هي القناعة لا تبغي بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن انظر لمن جمع الدنيا بأجمعها الراحة منها بغير القطن والكفن أسمعت قبل ذلك عن رجل أخذ مالا أو أخذ عقارا أو سيارة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم السعيد من زرع هنا ليحصل هناك هذا هو السعيد الذي أخذ من ماله لله ومن فراغه لله ومن صحته لله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ينظر العبد يوم القيامة أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشدة أربعة السلف الصالح رضي الله عنه كانوا يتذكرون الموت دائما عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة كان يجمع العلماء بين يديه والوزراء ويتذكرون الموت والقيامة فيكون كأن جنازة بين أيديهم لابد أن تتذكر الموت بينك وبين نفسك لماذا؟ حتى تعود حتى تتوب حتى تصلح ما بينك وبين الله وما بينك وبين الناس يقول الدقاق رحمه الله من أكثر من ذكر الموت يعني تذكر كثيرا أنه سيموت وسيفارق الدنيا وسيفارق الزوجة يأتي عليك يوم تنزل من سيارتك فلا تعود إليها إلى قيام الساعة تخرج من بيتك فلا تعود إليه إلى قيام الساعة تودع أبنائك فلا تراهم إلا يوم القيامة من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاث تعجيل التوبة ترى دائما يتوب كثيرا عندما يتذكر الموت ويتذكر ذنوبه ويتوب إلى الله ويستغفر ويعود وتراه نشيط في العبادة إن كان عنده كسل في النوافل تراه يقوم من الليل ليصلي تراه يصوم اثنين أو خميس لماذا؟ لأنه يعلم ما هي إلا أيام ويفارق الدنيا بأجمعها ويريد أن يزداد ليوم القيامة تعجيل التوبة نشاط العبادة قناعة في الرزق ترى عنده قناعة بما رزقه الله تبارك وتعالى قلت السلف الصالح كانوا يتذكرون الموت دائما كان عمر بن عبد العزيز يجمع العلماء والوزراء يتذكرون الموت والقيامة فيبكون كأن جنازة بين أيديهم. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث كان يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه الناس فيستفتونه فيفتيهم، فإن ذكر سفيان الموت نقص الموت عليه حياته. يأتيه السيد، يا إمام ما تقول في كذا وكذا؟ يقول لا أدري لا أدري، نقص الموت عليه حياته. وهذا يزيد الرقاشي رحمه الله كان يخاطب نفسه، إنسان عاقل يكلم نفسه مش مجنون، هذا هو العاقل الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. يقول لنفسه ويحك يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من اللي هيصلي عنك بعد الموت؟ أنت الآن تستطيع أن تصلي الخمس صلوات وتستطيع أن تصلي 16 ركعة بين الفروض بعد الفروض، صلوات الرواتب النوافل الرواتب، تستطيع أن تصلي 8 ركعات من الضحى، تستطيع أن تصلي 11 ركعة من الليل، لكن بعد الموت وأنت في قبرك هل هناك من يصلي عنك؟ وإن صلى عنك فلان لا تقبل. ويحك يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ هذه رسالة لتارك الصلاة. انظر إلى هذا العاقل يتذكر بعد الموت دخل القبر، يتذكر الصلاة، وآخر يتذكر القرآن الذي يقرأ، هل يمنع عنه في قبره؟ لأن القلوب قد انشغلت بالطاعة والعبادة فأصبحت في سعادة. ويحك يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يتردى عنك بعد الموت؟ ثم يسقط مغشيا عليه من الخوف. علينا أن نستعد للموت يا عباد الله، وعلينا أن نتذكره دائما، لأنك إذا ما تذكرت دائما الموت فإن هذا يكون أرجى لأن تستعد للموت. حماد بن سلمة رحمه الله، لو قيل لحماد ملك الموت ينتظرك بالخارج ما ازداد في عبادته شيئا. لو تقال له تموت بكرة أو النهاردة أو دلوقتي ما ازداد في عبادته شيئا، لأنه قد شغل يومه كله بالطاعات. طيب لو تقال لأحدنا أننا سنموت غدا، كم أمر ستفكر فيه؟ كم معصية ستتذكرها لتتوب منها؟ كم صلاة تركتها؟ كم حدود وقعت فيها؟ كم معصية وقعت فيها؟ لو قيل له ستموت غدا، ستموت اليوم يا حماد، ما ازداد في عبادته شيئا. ويذكر ابن كثير في تاريخه أن رجلا في معركة اليرموك أتى لأبي عبيدة، وكان هذا أول من قتل ولا يعلم اسمه إلا الله، يا أبا عبيدة أحد الجند، ألك حاجة عند رسول الله؟ تعيس بلغ النبي رسالة، فنظر إليه وقال لما؟ قال فإني قد تأهدت لأذهب، خلاص أنا تأهدت للموت، تأهدت للقاء الله. انظر إلى هذا الرجل، فإني قد تأهدت لأذهب. فقال له إن لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرهه السلام وقل إنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. انظر يا عبد الله. وهذا سعد بن أبي وقاص لما أتى ليعود سلمان رضي الله عنهما في مرض موته، أتى إليه من الكوفة فوجده في مرض الموت ووجده يبكي، قال له لماذا تبكي يا سلمان؟ أما تذكر صحبتك لرسول الله؟ أما تذكر الصحبة أنك من الصحابة؟ أما تذكر المشاهد؟ أما تذكر أنك شاهدت المشاهد وحضرت الغزوات بين يدي رسول الله ومات عنك وهو عنك راضي؟ قال والله ما يبكيني واحدة من اثنتين. قال إذن ما يبكيك يا ابن السلامين؟ قال والله ما يبكيني واحدة من اثنتين، ما يبكيني أني سأترك الدنيا أو أني خائف من لقاء الله، لكن الذي يبكيني أن خليلي قد عهد علي صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، خليله يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يبكيني أن خليلي قد عهد إلي عهدا، عهد إلي فقال ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراقب، ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا، ليكن المتاع المال من الدنيا كزاد الراقب، زي ما يكون مسافر يركب الدب عزكم الله الزاد هياخد فقط. يقول سلمان وإنا نخشى أن قد تعدينا، أنا خايف أكون تعديت هذا، فما بالكم من تعدى حقيقة؟ ماذا يقول من تعدى على أموال الناس فنهبها؟ وماذا يقول من تعدى على حدود الله فانتهكها؟ وماذا يقول من تعدى على أعراض الناس فنهشها؟ وماذا يقول من تعدى على أخلاق الناس وعقائد الناس فأفسدها؟ إذن يا عباد الله الأمر جد خطير. ينام الواحد فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، مات فلان، هل كان يعاني من مرض؟ أبدا، كان قويا، كان صحيحا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فعلينا أن نكون على استعداد لهذا. السلف الصالح مع كثرة عبادتهم وورعهم لربهم وطاعتهم لنبيهم، ومع ذلك كانوا أشد الناس خوفا من لقاء الله عز وجل، لكننا نرى اليوم تسيب وبعد عن الطاعة. وإن وضع أحدهم رأسه على أريكته نام قريرا العين مطمئن القلب، وهو يرتكب أكبر الكبائر، وهو لا يصلي، وهو ربما آكل للربا، وهو ربما قاطع للرحم، وهو ربما آكل للميراث، نام فاطمأن فنام. ما الذي جرى لهذا الرجل؟ قلبه قد مات، ما أصبح يشعر بأنه يقع في الكبائر والعياذ بالله. أتى بالصحيح تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة بأبي وأمي وروحي وكياني صلى الله عليه وسلم، تقول فكان يضع يده في علبة الماء، حبيبنا إمامنا سيدنا، ويضع يده في الماء ثم يضعها على رأسه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. من هذا الذي يعاني سكرات الموت؟ إنه حبيب القلوب. فتدخل الزهراء رضي الله عنها فتقول وابتاه إلى جبريل لنعاه، وابتاه من جنة الفردوس مسواه، فيقول يا فاطمة ليس على أبيك كرب بعد اليوم. من هذا؟ إنه محمد بن عبد الله، خير من صلى وصام وقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. أمال إحنا نقول عند سكرات الموت، أمال أنت تقول عند سكرات الموت عندما تعاني هذه المصيبة لا ينجيك في هذا الوقت إلا طاعتك لله، إلا طاعتك لله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا، أهل الصلوات، أهل القرآن، أهل الصدقات، أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند سكرات الموت بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وهذا الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه تدخل عليه عائشة رضي الله عنها فترى ما حل بأبيها فتقول له أبو بكر أبو بكر كان إيمانه كإيمان أمة الصديق المبشر بالجنان يعاني سكرة الموت فعائشة رضي الله عنها تقول لما ترى ما حل بأبيها لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الضرع فقال لها يا بنيتي لا تقولي هذا ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أنك تموت والله حي لا يموت وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن ترى عند موتك جميعنا إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن يكون قبرك روضا من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ذلك يعني الموت ما كنت منه تحيد يعني إيه تحيد؟ يعني تفر تجري تذهب كلنا يحيد من الموت كلنا يفر من الموت تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع وتحيد إلى الشراب إذا ما شعرت بالظمأ ثم ماذا؟ يا أيها القوي الفتي يا أيها الذكي العبقري يا أيها الأمير يا أيها الغني اسمع كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور سيفنى وكل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى أقول قولي هذا وأستغفر الحمد لله على إحسانه الشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وخلانه أما بعد يا عباد الله الموت لا يرحم صغيرا الموت لا يوقر كبيرا الموت لا يخشى سلطانا ولا عظيما أينما تكونوا يدرككم الموت كلنا نعلم أننا سنموت جميعنا لكن الناس تختلف منهم من يكون على استعداد للموت بيراقب نفسه بيحاسب نفسه فيما بينه وبين الناس وفيما بينه وبين الله ومن الناس من تراه منغمس في الذنوب والمعاصي وترك الصلوات وكأنه لا يموت ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم قلت لو أننا نظرنا إلى رجل نام على فراش موته وكلنا سيكون هذا الرجل حينما تنظر إلى جنازة اعلم أنك ستحمل مثلها وحينما ترى الناس يقبرون هذا الميت ستكون مثله وسيغلق عليك الباب وستفتن في قبرك مثله أنت الآن حي تقدر على ما لا يقدر عليه الأموات الإنسان الحي هذا عنده فرصة عظيمة. لماذا؟ لأننا نقدر على ما لا يقدر عليه الأموات. هذا الميت لا يستطيع الآن أن يزداد في عمله شيء، لكنك لو أتيت بإنسان يرتكب أكبر الكبائر ثم ذكرته بالله، فإن تاب هذا الرجل وتحول حاله عنده أمام فرصة عظيمة أمام أن يتوب، وإن كان يقع في أكبر الكبائر وإن كان على الكفر الأصلي، أمامه فرصة التوبة والدخول في الإسلام. فلا بد لنا أن نغتنم فرصة العمر. اغتنم عمرك، اغتنم صحتك، صحتك في طاعة الله تبارك وتعالى. النبي يمر على قبرين من أبي وأمي، بقبر حديث عهد بدفن يعني لسه ميت لسه مدفون، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب الصحابة ليعلم الصحابة ويعلمنا، قال ركعتان مما تنفلون وتحقرون من صلاتكم، يعني ركعتان سنة نافلة يعني سنة، وتحقرون من صلاتكم. بعض الناس لما يجي يصلي السنة ما يديهاش أهمية زي الفريضة، يضيفهما هذا الميت إلى عمله خير له من سائر دنياكم. يعني هذا الميت يريد أن يضيف إلى عمله ولو ركعتين، لكن السؤال كم ترك هذا الميت من الصلوات؟ فكان بيقعد يتفرج على المباراة والمغرب جدا والعشاء جدا وهو مش معانا خالص، وكأن هذا المنادي لا ينادي عليه، يبقى واقف في الورشة ولا في العمل ولا يلبي المنادي، يبقى نايم في بيته أثناء صلاة الفجر وما تعود أن يقوم. هذا المنادي ينادي على اليهود والنصارى، ينادي على المسلم حي على الصلاة، أي هلم إلى الصلاة، هلم إلى الفلاح، أنت عبد مسلم، أنت مأمور. الله عز وجل ما رفع السماء وما بسط الأرض وما أرسى الجبال وما أجرى الأنهار من أجل أن تأتي أنت لتلعب، من أجل أن تأتي أنت لتعمل ولا تصلي ولا تعبد الله. إلى متى تترك صلاتك؟ إلى أن يأتيك الموت، تبقى مصيبة، والله تبقى مصيبة. صرت في جنازة أحد الناس وكان بجواري أحد الأفاضل المشايخ الكرام، قال لي فلان، قلت لبيك يا شيخ، قال من هذا؟ قلت فلان، قال لي كان يصلي. إي والله كان يصلي. قلت نعم، كنت أراه. قال الحمد لله. فعلينا يا عباد الله أن نتهيأ للقاء الله في أي وقت. إياك أن تظن أن الموت يأتي للكبير دون الصغير، أبدا. يأتي للمريض دون الصحيح، أبدا. يأتي للجميع. فعلينا أن نكون على استعداد لله. وكيف يستعد الإنسان للموت؟ أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى الله. إن كان لا يصلي أن يصلي ويحافظ على صلاته، إن كان ينام عن صلاة الفجر فليعلنها توبة لله ويحافظ على صلاة الفجر، إن كان قاطع للرحم فليصل رحمه، إن كان يؤذي جيرانه عليه أن يمتنع ويعلم أنها من الكبائر، وهكذا يا عباد الله. انظر إلى هذا الرجل حتى لا أطيل عليكم، الذي نام على فراش موته، التف حوله الأطباء والأبناء والأحباب، كل يريد له العلاج، كل يريد له الشفاء، دار الأطباء وحار، لكنهم يريدون أمرا، وملك الملوك يريد أمرا آخر، فلا تستطيع قوة أن تعيد بينك وبين الوقت الذي حدده الله لك بالموت. انظر إليه وكان صفر لونه وشحك وجهه ويشعر بزمهرير قارس في أنام يديه وأطراف قدميه، فيحاول جاهدين المسكين أن يحرك شفتيه إلى لا إله إلا الله، نفسي قلنا، لكن هنا الموفق من وفقه الله، والمحزون من خذله الله. السلف الصالح زمان كانوا بيخطبوا مش بيقولوا لا إله إلا الله بس، بيخطب لك وترى هذا مبتسم، لأن الله يثبته، عمله بيظهر على عدة سكرات موته. التف حول الاطباء والابناء والاحباب يريدون امرا وملك الملوك يريد امرا اخر، فلا تستطيع قوه ان تحيد بينك وبين الساعه التي حددها الله لك بالموت. يقول الله: وهذا الرجل اذا افاق في لحظه سحو بين السكرات والكربات ووعد حوله نظر الى الابناء الاطباء الزوجه الاحباب وكانه يخاطبهم بلسان حاله او بلسان مقاله: يا ابنائي، يا احبابي، يا خلاني الذي بنيت لكم الدور، وانا الذي عمرت لكم الدور، وانا الذي نميت لكم التجاره، من يزيد في عمري يوما او يومين او ساعه واحده او ساعتين؟ وهنا يعلو صوت الحق تبارك وتعالى: فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. ملائكه الموت في الحجره اقرب من ميت منكم لكن لا تبصرون، لا ترونهم. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. فاما ان كان من المقربين، ان كان هذا الرجل الذي يحتضر الان من المقربين، كان من اهل الصلاه، كان من اهل صلاه الفجر، كان من اهل القران، كان من اهل الصيام، ما الذي ينتظر هذا الرجل؟ اسمع: روح وريحان، اللهم اجعلنا منهم، وجنه نعيم. لذلك النبي يقول لفاطمه: يا فاطمه لا ترضى على ابيك بعد اليوم. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم. ان هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. اسال الله بمنه وكرمه ان يرزقنا قبل الموت توبه. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما اعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل مصر بلد امن امانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.